طيب يقول رحمه الله: باب المناسخات. وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. يقول رحمه الله: وإن يموت آخر قبل القسمة، يعني قبل قسمة التركة مات، فصحح الحساب واعرف سهمه. صحح الحساب واعرف سهمه، يعني صحح المسألة الأولى واعرف سهمه منها، واعرف سهمه منها، سهم هذا الميت يعني سهم الميت الثاني من المسألة الأولى. والمؤلف هنا ليعلم أن المؤلف إنما تكلم على الحالة الثالثة، لأنه مر بين المناسخات كم لها حالة؟ ثلاث حالات. هنا المؤلف في هذه الأبيات تكلم على الحالة الثالثة. قال: واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. الميت الثاني سأل مثلا مات عن ثلاثة أبناء، ثم مات أحدهم مثلا عن ابنين، نجعل له مسألة. قال: نجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. ثم قال: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. يعني أنك تقسم سهام الميت على مسألته، وإن تكن ليست عليها تنقسم، إذا كانت سهام الميت الثاني ليست تنقسم على مسألته فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، يعني ارجع إلى الوفق إن كان توافق، إن كان توافق ارجع إلى الوفق بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للمسألة، بمعنى أنك تقسم سهامه على مسألته، فإن كان بينهما توافق أثبت وفق، وفق إيش؟ وفق المسألة. قال: وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. قال ثم قال: واضربه، واضربه يعني الوفق، أو جميعها فيما إذا لم يكن هناك توافق في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. فإن كان بينهما موافقة فإن نضرب إيش؟ الوفق. قال: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. كل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى. نعم، كل سهم في جميع الثانية، كل سهم من سهام الميت في المسألة الأولى يضرب في ماذا؟ في جميع المسألة الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق. بمعنى أننا نقسم سهام الميت على مسألته، نقسم سهام الميت على مسألته، فإن وافقت أثبتنا الوفق، وإن باينت أثبتنا المسألة كاملة. ثم نضرب هذا المثبت موافقة أو مباينة في المسألة الأولى، وما خرج فهو الجامعة. ثم نأتي نضرب سهام الورثة في المسألة الأولى فيما ضربت فيه، في وفقها إن وافقت أو في كلها إن باينت. ولهذا قال: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى، الأخرى إيش؟ يعني مسألة الميت الثاني، ففي السهام، يعني في سهام المورث، في وفقها إن كان موافقة أو في كلها إن كان مباينة. قال: تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة شامخة. فهمتم الآن؟ إذن المؤلف هنا تكلم، أو في هذه الأبيات تكلم عن أي حالة؟ على الحالة الثالثة. وقلنا لكم أن الحالة الثالثة هي أعم أحوال المناسخات، يمكن أن تحل بها جميع المناسخات، لكن إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره فالأخصر أن نحلها بالطريقة الحالة الثانية. الحالة الثانية، إذا الحالة الثالثة جميع المناسخات تحل بها، لكن أحيانا قد يكون اختصار بالنسبة لحل المسألة أن تحل بالطريقة الثانية، بأن تجعل جامعة واحدة.